شاء الله الكنافة تكون مظبوطة قوي عليها الحاجات الكويسة وإن شاء الله المكسرات والحاجات دي إن شاء الله هتصرف السنة دي برضه بإذن الله. وكل عام وأنتم بخير. وأقول لكم نكتة بمناسبة الصيام. مرة كنت مسافر رايح طنطا، فجت القعدة بتاعتي جنب واحد صديقي، فقاعد بيسألني بيقول لي يا سيدنا الشيخ انتوا بتقولوا اللي يسافر يفطر؟ قلت له اي نعم. قال لي انا مسافر دلوقتي رايح المنصوره. قلت له من حقك تفطر، ان صمتتم طبعا وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. فقال لي طيب يعني انا اقدر افطر؟ قلت له اي نعم تفطر دلوقتي. قال لي طيب يا سيدي، وتقول طب معنى مسافر في القطر هو وقاعد مبسوط وقاعد مرتاح وما فيش ما قالوش كده، قالوا كذا كيلو لغايه 130 كيلو وحاجه، وانت لا مسافر دلوقتي اكثر من 150 كيلو. قال لي طيب يا سيدي انا هصوم. قلت له ما ربنا قال وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. قال لي طيب. وبعدين انا افتكرت حكايه دي، حكايه كانت غريبه قوي. مره السحر سحور جامد ونمت، وقمت الصبحيه ما يعني استحرت، وبعدها ما سهرتش علشان كنت اقدر اشرب ميه زياده او اشرب كوبايه شاي حاجه، اكلت لقمه ونمت على طول. وبعدين صحيت الساعه 10 صباحا، التقيت ريقي ناكف ولساني تيجي الحطبه، ولا بد من اني افطر. انا بحكي له الحكايه. وبعدين قال لي هي، وبعدين عملت ايه؟ قلت له والله دكت خالص. وبعدين قال لي كنت مسافر. انما هو قال لي ما يقصدش حاجه، قال لي كنت مسافر على طول. تعالى يا شيخ مصطفى نقول مين اللي قاعدين معاك. قال لي وذكري مجلس الامه مصطفى كامل ارباب المعاشات، ابراهيم قاسم هيئه التصنيع، مصطفى الأباني محاسب مؤسسة البترول، وجوز بنت الشيخ حسين فتحي يوسف تعمير الأراضي، موظف بتعمير الأراضي. طبعا كل دول أصدقاء الشيخ، مش كده ولا إيه يا مشرف؟ أصدقائي من زمان، ودول محبين ليا قوي، من السميعة بتوعي، يعني السميعة الخدامة اللي هم ناس كويسين خالص أثق فيهم. يعني دول لو قعدوا قدامي بيخلوني أنا يعني أقول وأشتغل. خصوصا السيد مصطفى كامل ده، فاذا كنت انا حتى في ليله وقاعد مزاجي ماليش مزاج وساعة ابص الاقي دخل مزاجي يحضر. كويس. طيب الاستاذ مصطفى كامل يقول لنا ازاي عرفك؟ والله احنا كان لنا صديق زمان الله يرحمه اسمه فتوح، كان شيخ الخياطين في القاهره. فجيه مره قال لنا النهارده انا هسمعكم فيه بسمعته ازاي؟ فروحنا سمعناه في سيدنا الحسين. فانا في الحقيقه يعني افهم شويه في المزيكا، فاعجبت اولا الصوت في غلط الطرب، ثانيا بيأدي اداء علماء وبينتقل من النغمه لنغمه اخرى بعلم يعني معرفاني، وكمان الاكلات بتوعه كلها محبوكه ومشبوكه، ما فيش ابدا حاجه عفشه مطلقا. فانا ميلت على صديق ليا اسمه زهري، وقلت له كلمه لما كان فيها شويه مبالغه، لان هي معناها ان الراجل ده هيكون له شأن كبير دون القراء. لما انا قلت له كلمه يعني فيها مبالغه اكثر من كده شويه، انا معناها كده. ترى الشيخ مصطفى بيقول عليك انك انت بتعرف تضرب عود وبيانو، فممكن تسمعنا حاجة؟ انا الحاجات دي خاصة باللي ليا بالذات، انما مش هقولها ابدا. طيب انا شايف بيانو جنبنا في الاوضة اللي احنا قاعدين فيها، ايه البيانو ده؟ بس علشان اولادي اللي واتجوزهم الحمد لله، وهم تركينه عندي لما بيجوا هنا زيارة ولا حاجة بيضربوا عليه شوية. طيب انت ما يعني ما قلتش مارست ضرب العود ولا الغناء ولا حاجة؟ لا درست طبعا واعرف الحاجات دي انا، بس خاصة لي انا ما غنيش انا. طيب بمناسبة اولادك المتزوجات، الاستاذ مصطفى ده جوز بنتك، عايزين نعرف ازاي اتجوز بنتك، يعني القصة بتاعت الزواج. والله انا في معرفة قديمة طبعا بأسرة الشيخ، ولما تقدمت بخصوص طلب ايد بنته حضر لي الشغل وداني طبعا اتكلمنا شويه عندك في المؤسسه علشان اعرفه وعلشان ما احرجوش ولا احرج بنتي، هو هيحكي لك الحكايه. وكانت فكره جميله جدا عرضها عليا، ما كنتش منتظرها فعلا، لانها عن تصرف تقدمي ما كنتش منتظره من ابدا. فقال لي انا هدبر لك مقابله في مكان عام بحيث تقدر تشوف يعني بنتي اللي انت عايز تخطبها دي وتملى عينك منها وتسمع صوتها، يمكن تطلع خانفة يمكن. وبعدين فعلا حدد لي يوم فعلا اظن كان في مكان في محل هانون، وبالضبط في الميعاد اللي كان اتفق عليه بالدقيقة كان موجود هناك، وتعرفها يعني عرفنا على بعض على اساس انها كانت بنت صدفة يعني. ما تفرطتش ولا حاجة يعني لما شفتيني ما تفرطتش ولا حاجة. لا لا، ده اداني فرصة وكان زي شوف عرض مالي عرض ازياء خاص يعني ثاني تلبس وخير عدنا يعني ملينا علينا الحمد لله وكانت خير زوجة. طيب انت يعني بتؤمن بحكاية الحب في الزواج ولا ايش؟ ايوة اؤمن. اذا الواحد شاف مراته لأول مرة فتدخل في قلبه وخلاص، يعني لما تدخل في قلبه لأول مرة ما عادش تطلع خلاص. يعني أنا في نظري أنا، لأن الحب الأولاني دي لا يعدله الحب. أنت اتجوزت عن حب؟ أيوة اتجوزت عن حب. لما شفت مراتي خطبتها، شفتها في كده صدفة أنا في دمياط، وبعدين سألت قالوا لي دي كذا، قلت لا أنا لازم أروح أخطبها. عندك أولاد يا شيخ مصطفى؟ أيوة عندي الحمد لله. نقول اساميهم ويعني يشتغلوا فين؟ الذكور عندي ولد دكتور في المانيا في هايدلبرج، وعندي ابني الوسطاني اللي هو سمير بيشتغل في الطيران، وعندي مضيف، وعندي وحيد ابني الصغير في الهندسه السنه دي في البكالوريوس الهندسه، السنه دي يتخرج ان شاء الله. والبنات واحدة كلهم متزوجات يعني. كويس. انت اول مرة جيت فيها القاهرة انت اولا منين؟ من ميت رزاز، بلد اسمها ميت رزاز، محافظة الغربية، يعني مركز طنطا. ايوه. طيب عاوزين تحكي لنا اول مرة جيت فيها القاهرة، وبعدين حياتك يعني هل قابلت مصاعب؟ ازاي شقيت حياتك وطريقك يعني؟ انا اقول لك شيء تكسيني الموضوع، اني انا كنت في قاعد في طنطا، وبعدين بصيت لقيت تليفون جاي لي من مصر بيقولوا لي كلم مصر. غريب قوي لما كانوا يقولوا كلم مصر ما حدش يقدر يعني، فقلت نعم. قالوا لي احنا عايزينك ليله في حته اسمها الداوديه. قلت انا في نفسي قلت يا ربي ايه الحكايه، يا مصر ناقصه جايين ياخدوا من طنطا. وانا قلت لهم فعلا الكلام ده، قالوا لي يا اخي احنا حرين بندعيك. قلت لهم ما عندكم الاخوان كتير في مصر وما بتدعمش ليه؟ قالوا لي احنا حرين يا اخي ندعي ما نشاء، ده اللي حصل والله. وبعدين رحت جيت مصر، فالليله بالذات بصيت لقيتها كلها ناس فنيين وكلهم سميعة في الحته بتاع الداوديه دي، محك الاخواننا الكبار يعني. وبعدين بقى الليلة دي نجحت كويس قوي، نجحت قوي، وبناء عليه صباحة الصبحية اشتركت في رابطة القراء، وكان عندها ليلة بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في سيدنا الخشيد، فدعوني اني انا اقرأ نص ساعة، فقرأت نص ساعة في سيدنا الخشيد، وكان نص ساعة دي برضو فيها طوح، لأن ربنا بيقول ودعنا لكل شيء سبب، فكانت هي السبب في الشهرة. الأستاذ إبراهيم قاسم هيقول لنا إزاي عرف الشيخ؟ الشيخ أنا أعرفه من زمان عن حوالي سنة 46، وعملت له تسجيلات بسجلها من حفلات خارجية في الموالد مثلا ومعاد سنة وبتاع، وقال لي دي تسجيلات يعني كتير قوي مجموعة يعني مش شرايط، وبنعمل في البيت كل 15 يوم نعمل بيجي ناس كبار برضه مرتقيين زمان بيسمعوا، وعشان رمضان دلوقتي بنعملها كل اسبوع. انت صاحب فكره النادي اللي بيقول عليه نادي الشيخ مصطفى اسماعيل؟ ايه اصدقاء الشيخ مصطفى اسماعيل يعني عاوزين نجيب صور ونعمل كرنيهات وبتاع عشان تبقى الحكايه يعني مظبوطه. الاستاذ مصطفى كان بيقول انك انت يعني في قراءتك يعني بتدي القراءه بانغام معينه، وهل الانغام دي انت درستها مثلا عن دراسه؟ والله انا اول ما قرات كان وجيت مصر ابص الاقي مثلا ابقى قاعد في الليله واقرا الايه، ابص الاقي واحد يقول الله دي بياتي، او ما انا اخد بالي من دي بياتي، وبعدين يقول ده راح صبا، ده راح صبا اخد بالي بقى مين صبا، ده نقل حجاج، ده راح سيكا، ده عمل جركة، ده عمل نهواند، ده عمل عشاء، ده عمل رز، كل الحاجات دي كلها اخدها باستراخ السمع وطبقتها وقالتها بقى اني دي مثلا كذا وصرت نغم من هذا. اظن يا شيخ مصطفى انت يعني بدمك بتعرف النغمات دي لابد تسمعنا حاجة يعني. يا ديلي يا ديلي يا دي حاجة عظيمة جدا يا شيخ مصطفى. طب ما تغني لنا اغنية ولا حاجة؟ لا ما اقدرش بقى، انا هوكل بناء عني الاستاذ الكبير مصطفى كامل. الاستاذ مصطفى كامل هيقبل ولا نخليه يغني؟ اولا السيد مصطفى كامل ده كان موظف في الداخلية وفي المعاش الان، وهو مش محترف يعني المهنة، بس هو غاني يعني غاوي قوي وسميع كبير وحاجة يعني ما يعني بيغني في السهرات بتاعتك كده؟ لا ما بيغنيش، بس هو بقى ده حاجة تخصوص المزاج وهو بس. طب نسمع يا أستاذ مصطفى. بقى الأستاذ الشيخ مصطفى غنى ليلتين سيكا، فأنا هغني ليل سيكا وهقول مذهب سيكا كمان من باب يعني، إنما أنا دلوقتي عندي 70 سنة صوتي راح، إنما بس مع الإلحاح هقول فلا تؤاخذوني أنا راجل كبير. فطال نقول يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ترحم قبل ما عايش ما تحسودي. يا روحي اللي شوف شوف لك خصمي يا حكم اطلبي العزة الشهود. يا سلام يا سلام سلام يا سلام مدي الآسية. لا عظيمة والله ما فيش كده ابدا والله يا اخي حاجات تضرب والله. انا احب اسمع اسمع. انا مرة ماشي مرة كنا كانت الميضة بتاعت الست زمان سيدة زينب كانت لها منحني كده ومنحني كده ورا العفريت وكانت حتة ملأة وعش قوي ولانتها كان برد قوي. وانا داخل اتوضى عجبت بواحد قاعد في الملقف ده اللي يوقف الجمل عمال يقرا القران وعجبني قوي وبقيت مبسوط خالص خالص وقعدت جنبه. الناس بقت تديني انا الفلوس واديها لي وقعدت لا اتوضيت ولا عملت ولا حاجه. وبعدين الراجل الشيخ قاعد جنبي بيحسبني انا اللي حزحمه في القراءة اللي انت هتقرأ شوية ولا ايه. قلت له لا ده انا سميها ما تخافش والناس تيجي تديه انا الفلوس كل ما يجوا دوله هو عاجز او ما انا مدي جيدي اخد الفلوس واحطها في ايده. لا كانت ليلة عظيمة جدا وقعدت اسمع لان الطرب ده حاجة عظيمة قوي. طب يا عم شيخ مصطفى عاوزين نقول البلاد اللي انت صرتها ايه. انا والله يا سيدي رحت اول ما رحت لبنان زيارة كان لي انا يعني وبعدين رحت سوريا وبعدين رحت الحجاز وبعدين رحت تونس وليبيا وفرنسا والمانيا وجنيف و فما كان. طب نسمع قصه من البلاد دي حصلت لك. يا سيدي كنت انا في مره في لبنان وعندي جماعه اصحابي واصدقائي فكل ما اجي اقول يقولوا لي الدنيا بتمطر الدنيا بتمطر تمت هتمطر لغايه الساعه بقت وحدي. قلت لهم ايه وبعدين حبت هنا فقالوا لي يا معلش فقالوا لي نجيب لك السيارة. قلت لهم لا ده فيها انا اللي هاخدها كده تخريبه كده. وبعدين نزلت ودوني شمسيه حطيتها عليا وكنت لابس تقيل طبعا وحاطط حبايه عليا زي البطانيه وطبقتها حطيتها على كتفي لان ما اقدرش امشي واشيل نفسي واشيل البتاع دي. فبصيت لقيت نفسي انا قدام شارع كده على قد خرم من هنا وبعدين تطلع على طول على الاوتيل بدل ما تقف اللفه دي. فتنيت نطلع وهناك الشوارع تطلع كده عالي وتنزل تطلع عالي وتنزل وبعدين تنيت ماشي ماشي ماشي ماشي تعبت. وبعدين بصيت لقيت اللي الشارع سد ما فيش يعني منفذ. ابص كده ابص كده لا حته عطفه لا ما فيش. وبعدين المهم ان ما فيش حد باصص ولا حد في العربيات مرصوصه بالطريق. وبعدين رجعت وانا في راجع بقى لما جيت لحد الشارع اللي هو الاصلي تهت عن الطريق يا ترى تروح يمين يا ترى تروح شمال. الغرض خرمت كده هو طلعت. وبعدين تنت ماشي ماشي ماشي اتاري انا جيت لحد قهوة لقيت واحد ماشي حاطط الجاكيته بتاعته على راسه وبقول له يا عمي من فضلك قول لي في لقمزة اوتيل اوتيل اللي انا نازل فيه سمتوني بس مش فاكر اسمه. وبعدين قال لي سابني وجري بعد ما كان ماشي كده من هواية ده ما ردش علي وسابني وجري وطار. يا رب ايه الراجل خايف مني ولاقيني انا حاطط شلم وكذا وكذا. وبعدين تنت ماشي تنت رحت لقيت قهوة فاتحة ويا دوب موارب الباب كده شوية فبصيت منها ام واحد جه على طول من القهوة وقال لي اهلا وسهلا سيدنا الشيخ. قلت له انت عارفني؟ قال لي ايوه مش مصطفى. قلت له يا سيدي اهلا وسهلا. قلت له والله انا عايز الاوتيل الفلاني. قال لي ما هو وانت عمال تلف حواليه اهو اسمه اوتيل البروستول. اوتيل البروستول هناك في حته اسمها في في في فقال لي ما انت يا عم حواليه هو عمال تلف من جنبك اهو وانا جنبه من وراه بس انا مش واخد بالي من قدام بلف حواليه. انما تعبت تمام على ما وصلت هناك ساعتين تمام لما بقى ظهري شر ميه. طيب يا عم الشيخ مصطفى انت ما قصدكش لبست لبس الفرنجي يعني البدله؟ لا ابدا مفيش غير الجبه والقفطان والكاكولا. مالكش هوايات معينه؟ زي ايه يعني؟ بتحب مثلا تمارس هوايات؟ بتلعب حاجه يعني؟ بتلعب بوكس؟ بتلعب كوره؟ بتلعب؟ والله انا اعرف العب طاوله بس يعني مش حريف، انما بعض ساعات اغلب الحريف ودي بتكون في ما لعبهاش ابدا. استنى استنى مصطفى انا كنت بغلبك والله. فدي ما بلعبهاش الا في المصيف. في البيت عندي بيجوا اخواننا يقعدوا معايا وبيحبوا من يسهروا معايا شويه فالطاوله بنقعد نتسلى بس ما في غير المصيف، انما غير كده ما عنديش هوايه ابدا. انا شايف الاستاذ مصطفى عايز يقول حاجه يعني. والله يعني ها يعني الواحد بيلعبه يعني بدون بدون بدون خشه كده بنلعب وما نرحمش يعني. ساعه القرص بنقرص وساعه الضربه بنضرب يعني. بتغلبه؟ كتير برضه ما فيش مانع. ولما بتغلبه؟ والله هو بنراعي شعوره ما بيرضاش ينام الا اذا كان غالب او يا دوبك درون يعني. فبنتغلب له اذا كان احنا غالبين بنتغلب له في الاخر. لا ما هو انا لما بيلعبوا معايا فبيهللوا بيقعدوا المتفرجين يهللوا على المغلوب فانا استحيل اتني ايه انام وانا مغلوب. اقول له بس نلعب كمان عشر اتني واروح لما اغلبهم وانام مبسوط. وانت صغير كنت بتلعب ايه يا شيخ مصطفى؟ والله يا سيدي كنت بلعب كوره. الكوره دي في الفلاحين الحكش. في الفلاحين كنا نروح على شجره كده نشوف نقل كده يكون جامد يعني حته فرع يكون كويس له حكشه كده وكنا بقى نقسم نفسنا نجيب الايال يجي 30 عيل ونقسم بقى الفريق 15 و15 ونعمل كوره كبيره دي الكوره دي اللي هم بتاعت الرجل دي بس دي مين اللي بتاع تجري ورانا وتروحني. بتشجع ايه الناس؟ اشجع اللعبه العامه اللعبه الكويسه النادي اللي بيلعب كويس اشجعه وخلاص ماليش اي ناحيه. صحيح والله مش بجامل النادي ده ولا النادي ده ابدا. اي حاجه باخد بالي من اللعيب الكويس الحريف اقوم اسقف ان شاء الله يكون حتى اكرهه. طيب انت عندك تلفزيون؟ عندي. ايه اللي بتشوفه في التلفزيون؟ شوف التلفزيون فيه يعني نور على نور الحاجات الكويسه دي كتاب الله اللي يعني الحاجات برضو مغنى كويسه احب اسمع تمثيليات فيها التمثيلية اللي بتعجبني او اللي لها هدف. طيب بتشوف سينما مسرح؟ ايوه. لا ما بشوفش يعني ما بروحش. كان زمان وانا ايام ما كنت في طنطا كنت اروح السينما واشوف يعني الروايات. امال دلوقتي بتقضي فراغك ازاي يعني؟ اوقات فراغك بتقضيها ازاي؟ والله انا اذا كان يعني ليله بروح الليله بتاعي وما عنديش ليله فبقتني يا اما اتني في البيت يا اما انزل اقعد في شبر في سبرا ميس اروح من هاوس في الهرم اقعد علشان خاطر بكون هادي احب الهدوء واحب اقعد كده لوحدي ساعتين ثلاثة لا احد يكلمني ولا اكلم حتى اقعد بقى اشغل نفسي في افكاري وفي نظامي يعني دي متعة ليا وانا بنبسط منها. الاستاذ عليوة شايف عايز يقول حاجة؟ لا احنا بنقول يعني على اننا احنا باعتبارنا فاتحين نادي في عابدين لسماع الشيخ وبتاع واحنا ناس رياضيين فبالنهار بنتفرج على كورة وكنا بنلعب كورة فعملنا توارد خواطر بقى فعملنا ان قلنا مثلا نعمل تيم كورة من المقرئين حاجات رمزية يعني والشيخ مصطفى يكون مركزه ايه عن اذن مولانا حنقولنا خد حريتك فقلنا الشيخ يكون مركزه في حقنا متوسط هجوم الفريق يعني سنتر فورورد وبصفته هو بقى بيهندسه هو الكي بلاير بتاع التيم وجبنا على شمال ويمين ومقرئين بقى لا ارسم لنا التيم بقى من الاول يعني ال 11 لاعب فعملنا الشيخ البن حارس مرمى والشيخ طه الشيخ طه الفاشني والشيخ ابو العينين شعيشة عباكات والسلطر ومتوسط الدفاع عملنا الشيخ الحصري والشيخ مصطفى متوسط هجوم، وعلى يمين والشيخ كامل يوسف البهتيمي ساعد ايمن، والشيخ محمد سلامه ساعد ايسر، والشيخ عبد الصمد وينج يمين، والشيخ المنشاوي وينج شمال. وايه رايك في الحكايه دي يا شيخ؟ والله العظيم انا لسه اول مره بسمعها. لا حلوه قوي يعني، انا ما اعرفش والله اللي قالوا ده كلام اقول سيستر ولا مرمى ولا بتاع ما سيستر ايه؟ سيستر فرويد، ما اعرفش الحاجات دي. انما هو ما تعرفش لغات عشان تفكر؟ لا اعرف عربي زي. طب امال في البلاد الاجنبيه اللي انت زرتها يعني كنت تتفاهم ازاي مع ال البلاد اللي رحتها كلها كانت عربية، ومثل تونس ومثل الحجاز ومثل لبنان وسوريا، والبلاد دي كلها بيتكلموا عربي الا فرنسا. لما جيت اروح فرنسا قلت لجوز بنتي الدكتور حسن، قلت له قول لي يا دكتور حسن انا لما اروح دلوقتي فرنسا اقعد ازاي واقول لهم عايز اكل اقول لهم ايه؟ فكتب لي كلمتين مثلا، قال لي لما تيجي تقول لهم انا عايز الاكل تقول منجي، لما تيجي عايز مية تقول فردون، لما تيجي تقول مثلا كذا، فكتب لي كلمتين كده. فانا رحت بقى طلعت فوق قعدت لغاية الساعة ما بقت اتنين وعايز اطلب الصحون، فادور على الورقة دي مش لاقيها ابدا، ادور عليها بكيفي هنا هنا مفيش، شغلتني خالص. واخيرا شلت السماعة وردت علي واحدة من المجلة بتقول لي ايه بقى الكلام، قلت لها انا عايز مام. قالت لي كلا مش عارف ايه، قلت لها منجريه يعني منجريه، فمش عرفت. راح جابت واحد وطلع لي سفرجي ضرب الخرس، قلت له ادخل، فدخل وبعدين قلت له قال لي صار يكلمني برضه كلام مش عارف، وبعدين شاورت له كده بصوابع كده على بوقي يعني عايز اكل مام مام مام. فالراجل قاعد يضحك قوي السفرجي وعرف وفهم وراح جاب لي الصحون. طيب لو سبت لك الوقت الميكروفون علشان تختتم الحلقه تقول ايه؟ اقول للمستمعين كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله ربنا يقضي علينا وعليكم.